بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة التحقيق. الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، والقائل جل في علاه: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وقال سبحانه: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقال تعالى: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون، كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. وقال سبحانه في سورة التوبة: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد المبعوث بتوحيد رب العالمين وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، القائل صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم للأعرابي: تعبد الله لا تشرك به شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. وقد قال المشركون: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أما بعد، فإنه لما يسر الله عز وجل لنا تدريس كتاب التوحيد لمؤلفه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى في مدرسة دار الحديث بدماج لمؤسسها شيخنا أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى، وذلك قبل 8 سنوات، لطلابنا وفقنا الله وإياهم لكل خير أكثر من مرة. وقد كنا في تلك الأيام المباركة قد كنا علقنا على هذا الكتاب المبارك بعض التعليقات والتخريجات على الأحاديث وبعض الآثار الموقوفة والحكم عليها بما تستحقه من صحة وحزن وضعف، وأمليناها على طلابنا في دار الحديث بدمج رحم الله مؤسسها، وقد نفع الله بذلك ما الله به عليم، وله الفضل والمنة وحده لا شريك له. ثم إني رأيت من باب الفائدة ونشر الخير وعموم النفع وإعادة النظر في هذا الكتاب وفي تصحيحه وضبط نصه ما أمكن، وفي التوسع في تخريج أحاديثه وآثاره والحكم عليها بما تستحقه، وإخراج الكتاب في ثوب جديد ونشره للناس لإقبال أهل الفضل والخير والعلم عليه تعلما وتعليما وحفظا ونشرا وتوزيعا. وهذا جهد المقل أقدمه بين يدي المسلمين، عسى الله أن ينفعنا وسائر الموحدين ومن أحب التوحيد ونبذ الشرك وراء ظهره بما في هذا الكتاب من الخير رحم الله مؤلفه وأجزل له المثوبة وحشرنا وإياه في زمرة الموحدين يوم القيامة. التوحيد الذي بعث به إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، ونسأله سبحانه أن يختم لنا ولسائر أهل التوحيد بالحسنى وأن يتوفانا على الإسلام والسنة. رب توفني مسلما والحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وعليه التوكل. كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله. وقول كتاب التوحيد. وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمته التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. فيه مسائل. بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فمؤلف الكتاب يا إخوان هو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي رحمه الله تعالى وأسكنه الجنة. وتجدون من باب الفائدة في بعض البلدان تجد الكتاب تحت عنوان الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أما الشيخ محمد بن سليمان التميمي، هكذا الشيخ محمد بن سليمان التميمي، ما في بن عبد الوهاب. وهذه من حكمة العلماء في السعودية، وجهوا ربما بعض أصحاب الطباعات أو أصحاب دور النشر أن لا يكتبوا ابن عبد الوهاب، وذلك لما لما رأى أعداء الإسلام أن هذه الدعوة المباركة، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي، نفع الله بها وقصم بها ظهور القبوريين وظهور أهل البدع، وانتشرت وبدأت تزحف في كل مكان، كيف يجعلون الناس ينفرون عن هذه الدعوة وينفرون عن التوحيد ويبغضونه؟ نسبوه إلى الوهابية. هذا اللفظ الوهابية منين أتانا؟ لماذا يطلق على السلفيين وهابيين؟ الوهابية دعوة قديمة في القرن السابع أو ما إلى ذلك، باطنية أو بدعية، أصحابها على ضلال عظيم، فذهبوا ولفقوا هذا الاسم من حيث اسم الشيخ رحمه الله تعالى، اسم أبيه عبد الوهاب، فقالوا هذه دعوة وهابية ومن أفعالها كذا وكذا وكذا، فنفروا عامة الناس الذين لا يفهمون ولا يدركون الأمور، بحيث إذا رأى الكتاب يشتريه محمد بن عبد الوهاب، هذا الذي قالوا عنه أنه الضال، أنهم كذا وهابية وعندهم وعندهم، فما يقرأ في الكتاب ولا يقرأ ولا يسمع، إذا سمع بهذا الاسم لا يقبل من أحد ما يقوله. فمن هذه من هذا المنطلق رأوا أن من الحكمة أن تطبع أن يطبع بعض نسخ الكتاب وتنشر تحت اسم الشيخ محمد بن سليمان، وهو جده، لأنه محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي، فنسبوه إلى جده من أجل إذا جاء يقرأ القارئ وفتح، هذا ليس محمد بن عبد الوهاب، هذا محمد بن سليمان التميمي. بعد أن يقرأ الكتاب كما حصل لبعض القبوريين، عند أن أهدى له شخص، رجل قبوري صوفي ضال مضل، وذكر بنفسه كيف كانت هدايته، أهدى له أحد أقاربه أو أحد معارفه نسخة وقد نزع منها الغلاف، فأعطاه كتاب بدون اسم، فقرأه حتى اقتنع بالتوحيد. فلما اكتشف لمن هذا، قالوا هذا للشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي، فبينني لو رأيت الاسم ما قرأته ولا قربته. فهذا من الحكمة أن يعني أنه نسبوه إلى جده بحيث أن يقبل الكتاب كثير من العوام ولا تروج عليهم التشويهات. وهذه عادة أهل الباطل، أنهم إذا رأوا علماء الحق وعلماء الخير ماذا؟ نبزوهم بألقاب ينفروا عنهم العامة، كما نبز النبي صلى الله عليه وسلم يتنقصون ابن أبي كبشة نسبة إلى الرجل الذي أبوه من الرضاعة، زوج حليمة السعدية رضي الله عنها، فهو كان أبو كبشة، فكان يقول أمر أمر بن أبي كبشة من أجل ينفروا كبار الناس، أني كيف أتبع رجل ويقول المجنون وساحر ويرمونه بألقاب وألفاظ ينفرون عامة الناس عنه. كذلكم جاء المبتدعة وينفرون عن شيخ الإسلام ابن تيمية، جاءوا ونفروا عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي. حتى الآن تجد أنهم إذا وجد عالم جليل له كلمة وينفر وينشر التوحيد ويتكلم عن أهل الباطل ينبذوه. فمثلا الشيخ محمد بن محمد أمام الجامي، كيف ينفرون عنه؟ الدعوة الجامية، مع أنه يدعو إلى الكتاب والسنة ويدعو على طريقة أهل العلم ويدرس كتاب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب النجدي، ويدرس فتح المجيد، ويدرس ماذا الحموية، ويدرس التدمرية وكتب أهل السنة والجماعة. لكن الحزبيون وأصحاب الباطل حتى ينفروا عن الشيخ دعوة تكون دعوة جامية، ومع ذلك إذا رأيت وجدت علماء الإسلام يثنون عليها. الشيخ ربيع يسمونه إيش؟ شيخ الجامية وشيخ المداخلة، من أجل ينفرون من؟ المغفلين. وهكذا أي داع إلى الله سبحانه وتعالى، قوال بالحق، آمر بالمعروف، ناهي عن المنكر، يجهر بالسنة، يجهر بالتوحيد، ينشر التوحيد، يحارب البدعة، يحارب المنكرات، يحارب الحزبيات، تجد أنهم أصحاب الباطل يأتون بألقاب وينبذونه بالألقاب ويأتون له بألفاظ تنفر عنه العامة. وهذا كله، هذه طريق أهل الباطل مع الأنبياء ومع أتباع الأنبياء. والله سبحانه وتعالى يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن سلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يناله ما نال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن دعا إلى الله عز وجل بالتوحيد وحارب ولم يجد شيئا، إما أنه ما قد جاء وقت للأذية، وإما أن عنده خلل، حتى أن بعضهم يستغرب أن إنسان قائم بدعوة وقائم بأمر معروف ونهي عن المنكر ولا يؤذى، هذا إما في دعوته خلل، وإما أنه لا بد أن يبتلى في يوم من الأيام. إلا أنه إذا ما سلم الأنبياء من الأذية والتنفير، وجعل الله لهم عدوا شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، كذلك لا بد أن ينال أتباعهم ما نالهم من الأذية والتنفير. وقد ولد الشيخ رحمه الله تعالى في سنة السنة 1500 للهجرة في مدينة العيينة، بلدة من بلدان نجد، وهي قرب الرياض الآن. ويقول بعض من ترجم للشيخ رحمه الله تعالى: لما أراد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن يقوم بتأليف هذا الكتاب ليكون فيه نفع للناس ويظهر فيه جوهر دعوة التوحيد، انكب على تأليفه 8 أشهر. لماذا 8 أشهر؟ بسبب المراجع قليل، ووسائل البحث والوصول إلى المقاصد ما كانت مثل الآن، تستطيع أن تصل عبر البرامج والحاسب الآلي والفهارس وكذا، كلها تلك الأيام كانت مخطوطات ونادرها الكتب، ربما لو جمعت مكتبته كانت قليلة. نعم، قال: لا يتصل بالناس إلا قليلا، يعني في خروجه إلى الصلوات أو لأمر طارئ، حتى أتم تأليفه. فاستفدنا أن هذا الكتاب أخذ من الشيخ رحمه الله تعالى 8 أشهر. قال: وسماه كتاب التوحيد فيما هو حق الله على العبيد. فلما انتهى من تأليفه وفرغ منه، خرج إلى قومه يوما في العيينة قبيلته. طيب، وفي يده هذا الكتاب، وهذا فيه امتثال وتشبه بمن يا إخوان؟ فيه تشبه بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما سيأتي معنا لما نزلت قول الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، خرج وصعد على الصفا وقال: يا معشر، يا بني فهر، يا بني عبد المطلب، يا بني فلان، ودعا قريش خص وعمة، فقال: لو أن قلت لكم أنه سيغزوكم بهذا المعنى جيش من وراء هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا: لم نعلم عليك، ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب بين يدي عذاب أليم. فقال له عمه أبو لهب: ما جمعتنا، تبا لك سائر اليوم، ما جمعتنا إلا لهذا؟ فلما جاءهم بالحق نفروا عنه. وانظروا، قال: وفي يدي هذا الكتاب. فقال لهم: أشهد الله أن الذي سطر في هذا الكتاب هو الحق، لأنه آيات وأحاديث وآثار عن السلف. قال: فقال له رجل من قومه: يا محمد، أنت رجل شريف في قومك، فلا تقل ما ليس حقا فتندم بوقوع الفتنة بين الناس، لأنه يقول أتيتنا بدين جديد وبمذهب جديد، وهم كانوا على عادات الآباء والأجداد من البدع والخرافات وغيرها. قال: فتفرق المجلس في ذلك اليوم، ورجع الشيخ محمد رحمه الله تعالى إلى منزله، فجاءه ابن عمه، أحد أبناء عمه، وقال له: هل صحيح ما نقلوه عنك من الخروج بهذا المذهب؟ فقال الشيخ رحمه الله تعالى: نعم. فقال له ابن عمه: والله إن دعوت أحدا إلى هذا المذهب لاختطفنا رأسك. قال: فوقع بينهما خصام، هو وابن عمه، وجدال. فأشار عبد الله ابن عم الشيخ رحمه الله تعالى بسيفه إلى الشيخ محمد، فأصابه في يدي في إحدى يديه حتى كاد أن يقطعها، فقام بنو عمومته ليمنعوه، فوقعت بينهما بين الفريقين مقاتل بين قبائل بني تميم بالعيينة، فقتل في هذه الفتنة من قتل بسبب ماذا؟ بسبب هذا الكتاب. أنكروه وردوه وعلموا أن هذا الكتاب سيهدم عليهم عادات وتقاليد وبدع وضلالات وأشياء ربما لهم مصالح فيها في بقائها، وبذهابها تذهب عليهم رياسات وتذهب عليهم إيش عوائد أو كذا. وأولا وآخرا الناس لجهلهم إلا من رحم الله، إذا اعتاد على أمر يألفه حق أو باطل، فيصبح عند الأمر معتاد ولا يحب أن يغيره ولو كان الذي سيأتي هو الخير فيه والحق فيه، فينكر قلبه الخير. فانظروا الشيخ محمد محترم عندهم ومن أبناء عمومتهم ومن أقاربهم، لما جاءهم بشيء يعني يروا أنه جديد، وهو جديد أصلا، لأن دين الله عز وجل لا يبلى مع مر السنين هكذا ولا يتبدل، هو كل ما ظهر في زمان تجد أنه لا يمل منه إلا أهل الباطل وأهل البدع، لكن أهل الحق ومن أراد الخير لو تقرأ كتاب التوحيد وتردده ما تجد مللا، عرف الآن. فهؤلاء هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا عند قريش بالأمانة والصدق، وكانوا يسمونه الصادق الأمين، فلما جاءهم بما يخالف أهواءهم ويخالف عادات الآباء والأجداد مع أنهم كانوا على باطل، وجاءهم بأدلة وجاءهم بخير وجاءهم بأشياء ربما كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني جحدوا بها واستنكروها مع أن قلوب يعلمون أن هذا هو الحق، لكن منعهم الكبر أو خشية أن تذهب عليهم مصالح دنيوية ورياسات. ومن قام بهذا التوحيد لا بد أن يهيئ نفسه لهذا الأمر، ولا بد أن يتسلح بالصبر، ويتسلح بإيش؟ أولا بالتوحيد، يتسلح بالإيمان، يتسلح بالأعمال الصالحة، لأن داعية التوحيد يا أخوان ربما في بداية أمره يتنكر له أقرب الناس إليه، أبوه إخوانه، فإذا تنكر أقرب الناس إليه ربما يصبح منبوذا وما يقومون معه، فمن يبقى معه؟ الله سبحانه وتعالى. ورب العالمين لا يكون مع العبد إلا إذا كان عنده أعمال صالحة. يا عبادي، في الحديث إيش؟ ما تقرب من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. إذن فعند أن نقوم بدعوة إلى التوحيد ونشر السنة ويعادينا أعداء هذه الدعوة، وربما أكون وحيدا وتكون وحيدا، من لنا إلا الله، ورب العالمين أوجب علينا إيش؟ أعمال صالحة. ولذلك قرن التوحيد، الدعوة إلى التوحيد، بالأعمال إيش؟ الصالحة. لا تتم هذه إلا بهذا. قال تعالى إيش؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وإيش؟ وعمل صالحا. إذا دعوة إلى التوحيد بدون أعمال صالحة ستضرب في أسرع وقت وستهزم في أسرع وقت، وإن كنت تدعو إلى التوحيد. لكن إذا أردت أن تتسلح وأن يكون معك جيش لا يهزم وهو جيش الله عز وجل، وأن يكون لك ناصر لا يخذلك، لا بد أن نضيف إلى التوحيد والدعوة إلى التوحيد الأعمال الصالحة من المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها وشروطها وآدابها وما يتبعها ويتقدمها من السنن الرواتب القبلية والبعدية ومن صلوات الضحى صلاة شيء من صلاة الليل وما يتبعها من صدقات وأي عمل صالح لابد. أما إذا أردت أن تقوم بدعوة وأنت مجرد من أعمال صالحة يحميك الله عز وجل بها وتكون سبب لأن إيش؟ قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحبنا الله عز وجل مهما جيشت. ولذلك أضرب لكم مثال الدعوة السلفية في اليمن وفي غير اليمن، لماذا الفتن تقوم وتضطرب في كل مكان وتخرج الدعوة السلفية بسلام؟ يقومون ويجهزون مكر وتخرج الدعوة السلفية بفضل الله بسلام. لما عند السلفيين من فضل الله من صحة المعتقد، وكثير منهم عنده أعمال صالحة وتلاوة القرآن بصدق لله، ليس من أجل جوائز أو من أجل مسابقات أو من أجل يقال أنهم يقرؤون القرآن، من فضل الله أولا، هذا على السلفيين. فلذلك كل ما دبر للدعوة السلفية من مكر وكيد نجاها الله عز وجل بسبب ما فيها من الخير، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى ومن علامات صحة الدعوة السلفية. إذن إذا أردنا أن نقوم بالدعوة إلى الله لابد أن تحتاط، لا تظن أن الناس سيفتحون لك صدورهم ويرحبون وما شاء الله أنت جئتنا بشيء طيب، بل سيتنكرون لك في البداية وسيظهر لك أعداء. إذا كانت دعوتك صحيحة وعندك صدق وإخلاص فستستمر وكل هذه الأشياء التي فصلها ستأتي مفصلة في طيات الكتاب. قال وقد توفي المؤلف رحمه الله تعالى في أول شهر شوال السنة السادسة ومائتين وألف للهجرة، يعني 1206 من الهجرة. قال رحمه الله تعالى كتاب التوحيد. طيب قوله كتاب التوحيد، الكتاب مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة، وتكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، سمي الكتاب كتابا لأنه جمعت كلمات إلى بعضها وعبارات إلى بعضها فخرج كتابا من التجميع. والكتيبة سميت كتيبة ليش؟ لاجتماع الجيش أو ما إلى ذلك. قال والكتيبة لجماعة الخيل، والكتاب المكتوب، والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف. وسمي الكتاب كتابا لجمعه ما وضع له. الكتاب القرآن سمي كتاب إيش؟ كتاب أنزلناه إليك، أي مكتوب وما جمع فيه من كلام الله سبحانه وتعالى. والتوحيد مصدر وحد، يوحد توحيدا إذا اعتقده أو جعله واحدا. والتوحيد في الشرع هو العلم والاعتراف بتفرد الرب بصفات الكمال، والإقرار بتوحده بصفات العظمة والجلال وإفراده بالعبادة. وقيل، هذا تعريف عام، وقيل التوحيد هو إفراد الله تعالى بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. طيب يا أخوان، قال رحمه الله تعالى واعلموا رحمكم الله أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. من باب الفائدة، وهذا سؤال قد طرحه علينا شيخنا رحمه الله تعالى في يوم في إحدى دروسه، هل كتاب التوحيد هذا للشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي خاص بتوحيد الربوبية أم بتوحيد الألوهية أم بتوحيد الأسماء والصفات؟ من يجيب؟ هو الأصل أنه وضع لتوحيد الألوهية، لكن لأن التوحيد مترابط وأصلا هو مبني توحيد الألوهية مبني على توحيد إيش؟ الألوهية الربوبية، لأن توحيد الربوبية ملزم ليش؟ لتوحيد الألوهية. ولذلك سيأتي في باب وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني وتجعلون جزاء ربكم لما رزقكم عليه من الطعام والخير والفضل والإنعام أنكم تكذبون بدينه أو تكذبون رسوله وتكذبون بدين الله سبحانه وتعالى. إذن فالله سبحانه وتعالى أقام عليهم الحجة من خلال إيش؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم إيش؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا، هذا توحيد ربوبية الآن لا، والسماء بناء، وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. كيف إذن ألزمهم بتوحيد الألوهية من خلال توحيد الربوبية. من الذي كيف تجعلوا له أنداد وهو الذي وأنتم تعترفون بأنه خلقكم ورزقكم وجعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزلكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم؟ كيف تجعلون له أنداد وتعبدون غيره وهو الذي فعل بكم هذا؟ إذن فتوحيد الربوبية ما أتى قصدا في الكتاب، إنما هو من باب الإلزام. توحيد الأسماء والصفات في موضع أو موضعين سيبوب له في آخر الكتاب، لكن الأصل أن الكتاب وضع لتوحيد تحت لتقرير توحيد الألوهية. نعم. قال: واعلموا رحمكم الله أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول توحيد الربوبية، وهو أن يعتقد العبد أن الله تعالى هو الرب المتفرد بالخلق والرزق والتدبير، وأنه الذي ربى جميع خلقه بجميع أصناف النعم، وربى خواص خلقه وهم الأنبياء وأتباعهم بالعقائد والأخلاق الجميلة، بالعقائد الصحيحة والأخلاق الجميلة والعلوم النافعة والأعمال الصالحة. القسم الثاني توحيد الأسماء والصفات، وهو اعتقاد انفراد الرب جل جلاله بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة والجلال والجمال التي لا يشاركه فيها مشارك بوجه من الوجوه، وذلك بإثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جميع الأسماء والصفات ومعانيها وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة الصحيحة على الوجه اللائق بعظمته وجلاله من غير نفي لشيء منها ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل، ونفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه أو نفاه عنه رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم من النقائص والعيوب وعن كل ما ينافي كماله. يستحيل يوجد رجل عنده توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية سليم، يستحيل هكذا، لكن يوجد ربما من عنده توحيد الألوهية يعني ينفي الشرك ولا يرضى به، لكن يكون عنده شيء من التمشعر، وهذا أحسن الناس أشعرية، يعني أقربهم إلى السنة، وإلا غالبا أنهم متلاعبون بتوحيد الألوهية أيضا. القسم الثالث توحيد الألوهية، ويقال له أيضا توحيد العبادة. بمعنى إيش؟ توحيد الألوهية أي توحيد الله من حيث ألوهية الله عز وجل. توحيد العبادة أي عبادة العباد، إفرادها وجعلها لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فإذا قال توحيد الألوهية من حيث إضافتها إلى الله، وتوحيد العبادة من حيث إضافتها إلى العابد وهو العبد، هكذا. فبالنسبة لنا نسمي توحيد العبودية هكذا، نحن عبيد، نوحد عبودياتنا ونفردها لله، ما نصفها لأحد. توحيد الألوهية أي توحيد الله في ألوهيته، فلا نؤله إلا هو ولا نعظم إلا إياه سبحانه وتعالى. قال: وهو العلم والاعتراف بأن الله تعالى ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وإفراده وحده بالعبادة كلها، وإخلاص الدين له وحده، فإن المألوه هو المعبود. وهذا القسم هو المقصود الأعظم من دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم، وهو الذي ألف الشيخ رحمه الله تعالى الكتاب فيه وبسببه، لأنه كان في بلد انتشرت القبور وانتشرت المعابد وانتشرت الأوثان وانتشرت الأماكن البرك أو العيون الأنهار أو الأشجار التي يتبرك الناس بها ويطلبون العون منها أو يطلبون الأولاد منها أو يستغيثون بها أو يستشفون بها أو يطلبون قضاء الحوائج منها وينذرون لها ويذبحون لها، والنذر أعم، يكون بالذبح يكون بالشمع يكون بالسمن يكون بالمال وإلى غير ذلك، كما يأتي كل ذلك مفصلا في مواضعه وفي أبواب الكتاب. في إشكال إلى هنا يا أخوان؟ في إشكال؟ لا تفعل هذا لأن هذا تشبه. طيب إن شاء الله. نعم. بالنسبة لذكرتم بارك الله فيكم العلاقة بيننا. السؤال إن شاء الله بعد حتى معلش أفضل حتى لا ننقطع عن الدرس لأن في ناس يتابعون. وهنا فائدة: اعلموا رحمكم الله تعالى أن تقسيم التوحيد إلى هذه الثلاثة أقسام ليس ببدع من القول، ولا هو من المحدثات كما يدعيه السخاف الصوفي الضليل في الأردن وأتباعه من الصوفية والأشاعرة، ويسمون أهل السنة أهل التوحيد يسمونهم أصحاب التثليث، لأننا نقول إيش توحيد؟ التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد ألوهية، وتوحيد ربوبية، وتوحيد أسماء وصفات. وهذا لجهلهم بالتوحيد، إذ أننا نوحد من بهذا التقسيم؟ نوحد رب العالمين هكذا. فهم يسمون أصحاب التثليث مع أنهم يتبركون بقبور وغيرها. بل هو وارد في القرآن بجميع أنواعه كما قرره علماؤنا بالاستقراء من نصوص القرآن. وممن قرر هذه القسمة العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، حيث قال: التوحيد نوعان. والحافظ ابن القيم في القرن السابع، السادس والسابع هكذا ولا لا، قال: نوع في العلم والاعتقاد، ونوع في الإرادة والقصد. ويسمى الأول التوحيد العلمي، والثاني التوحيد القصدي الإرادي، لتعلق الأول بالأخبار والمعرفة الذي توحيد إيش؟ الربوبية والأسماء والصفات. والثاني بالقصد والإرادة، وهو توحيد إيش؟ الألوهية. وهذا أيضا نوعان: توحيد في الربوبية الذي القصد والإرادة، لأنه إيش؟ ما قصدناه إلا لأنه ربنا وخالقنا ورازقنا. وتوحيد في الإلهية، فهذه ثلاثة أنواع. انتهى كلام الحافظ ابن القيم، وقال بذلك أيضا الطحاوي، إلا أن الطحاوي رحمه الله تعالى شرح الطحاوية، ليس الطحاوي صاحب المتن، أبو جعفر ابن أبي العز. يقول رحمه الله تعالى الأول أبو جعفر الطحاوي الذي هو صاحب المتن وصاحب هذا الكتاب مشكل الآثار، وشرح مشكل مع شرح معاني الآثار وشرح مشكل الآثار، أبو جعفر. والثاني صاحب الطحاوية متأخر، لأن هذا صاحب أسانيد وهو في طبقة ابن حبان. طيب يا أخوان، أما الشارح شارح المتن وهو ابن أبي العز، فهو من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو ينقل عن شيخ الإسلام وينقل عن من؟ عن ابن القيم. فتنبهوا لهذه المسألة، فرق بين ابن أبي العز، وكلاهما طحاويان. طيب، وكلاهما حنفيان في المذهب. وأيضا قسم، إلا أنه قسم التوحيد أربعة أقسام. أولا قسمه قسمين، ثم قسمه ثلاثة أقسام. قسمين هو التوحيد المرسل، وهذه أيضا أخذها من ابن القيم في مقدمة مدارج السالكين وفي مقدمة إغاثة اللهفان. التوحيد ينقسم إلى قسمين: توحيد المرسل بكسر السين وهو الله سبحانه وتعالى، وتوحيد المرسل بفتح إيش؟ السين وهو محمد صلى الله عليه وسلم. والتوحيد الأول توحيد المرسل بكسر السين ينقسم إلى ثلاثة أقسام، عرف الآن؟ التي مرت معنا. إذن فالتقسيم هذا مأخوذ منين؟ من القرآن، لأنه قال تعالى: ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض لا يقولون إيش الله. إذن أفرد الله في الربوبية هكذا ولا لا؟ أما في باب التوحيد الألوهية قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، رفضوا. والاسماء والصفات أشركوا، ما رضوا يقرون به، بدليل قوله تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ ما في توحيد أسماء والصفات، عرف الآن؟ فأنكروا توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، بينما جاء توحيد الأسماء والصفات. الثلاثة الأقسام أين هي؟ في الفاتحة. بل الأربعة الأقسام، قالت: الحمد لله رب العالمين. توحيد ماذا؟ توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. الرحمن الرحيم، توحيد إيش؟ الأسماء والصفات. مالك يوم الدين، توحيد الربوبية. إياك نعبد وإياك نستعين، توحيد ألوهية. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، توحيد إيش؟ توحيد المتابعة، توحيد متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط من؟ الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، بذلك قالت عليه: أولئك الذين أنعم الله، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيضا قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إذن نحن مطالبون بتوحيد النبي في المتابعة هكذا. أما هو رسول فلا يعصى ولا يكذب، عبد فلا يعبد، هو عبد. ولما أنه لما قام عبدنا هكذا، سبحان الذي أسرى إلى عبده هكذا، سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الأقصى، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. إذن عبد، وخاطب الله بلفظ العبودية. إذن ما دام أنه عبد لا يستحق العبودية. إذن إيش هو رسول؟ يا أيها الرسول بلغ ما أرسل إليك ما أنزل إليك من ربك. إذن هو مبلغ يطاع ويعظم، هكذا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، هكذا لما قال أول من ينشق عنه القبر، أنا أول من يشق عنه القبر وأول من يقعقع باب الجنة، فيقول الملك من؟ فأقول محمد، يقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. هو المتبع اتباعا يعلمنا ويدلنا على ربنا سبحانه وتعالى، عبد لكنه أفضل عباد الله، صاحب لواء الحمد، رسول يطاع ويصدق ويتبع ولا يكذب. نعم، قوله رحمه الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وجه الشاهد من الآية الكريمة، لأن هنا ما أداة حصر، وما خلقت الجن والإنس إلا أداة يسمونها أداة حصر وقصر، ما هناك شيء آخر، ما خلقتهم أتكثر بهم ولا خلقتهم من أجل أتقوى بهم ولا أعتز بهم من قلة ولا لشيء آخر. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. إذن فما هي مهمتنا ما دام أن الله غني عن العالمين؟ قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فقط للعبادة، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هو الذي يرزقنا وهو الذي يعطينا. وفوجه الشاهد من الآية الكريمة بيان أهمية التوحيد ووجوبه على العباد جنا وإنسا ذكورا وإناثا، فإن الله تعالى لم يخلق أحدا من المكلفين إلا من أجل هذا التوحيد. فإن فهمت هذا عرفت منزلة التوحيد وعظم شأنه عند الله تعالى، فإذا استقر ذلك في قلبك كنت من أشد الناس تحقيقا له ومحافظة عليه. فالتوحيد أمره عظيم. لماذا يا إخوان أمر التوحيد عظيم؟ نرجع إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أردنا نعرف عظمة التوحيد ومكانته إذا ننظر العصر الذي حافظ على التوحيد. قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان العرب أذلة، لا قوة اقتصادية ولا سياسية ولا مادية، صحراء قاحلة، اليمن مستعبدة من قبل الفرس، كانت من قبل تحت استعمار الأحباش، ثم جاء الفرس وأهل نجد وما حولها ومكة فقراء ضعفاء، معهم البيت، المشركون محتقرون ما يطمع فيهم أحد بسبب الفقر الذي عندهم، ما عندهم شيء، الغنى في الشام، دولة الروم القياصرة وفارس الأكاثرة والحبشة لهم أسماء في مملكتهم، بسبب العرب ما عندهم لا قوة اقتصادية ولا مادية ولا سياسية. فلما بعث الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالتوحيد ودعا إليه ظهرت العزة تتقوى وتكثر وتكثر، حتى ماذا؟ جاءت الهجرة، وفي معركة أو اليوم الأكبر الذي أعز الله فيه الإسلام والمسلمين يوم بدر، اليوم الأكبر يوم عظم الله، يوم أظل الله فيه الإشراك وهزم إبليس وجنوده وأعز الله الإسلام بسبب التوحيد، 314 مقابل 3000 من المشركين أو 1200، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل كم القوم كم ينحرون قال ما بين 900 ما بين التسع الجزور إلى العشر، قال القوم ما بين 900 إلى 1000، لكل 100 جزور يعني ناقة أو كذا، فواجهوا وقاتلوا وأعز الله الإسلام بماذا؟ بالتوحيد. فكان العرب ظل عندهم وانهزام بسبب أولا قلة عددهم قليل، الأمر الآخر ما عندهم ديانة صحيحة ولا مادة ولا اقتصاد. فلما جاء التوحيد انتشر اعتزوا، فلما أعز الله الإسلام كسرت دولة الروم. انظروا قيمة التوحيد، لما يخرج جيش أسامة الأول جيش زيد بن حارثة إلى اليرموك حرب مؤتة، كان المسلمون 3000 وكان الروم 200,000 هكذا ولا لا؟ بعضهم يقول ما حصلت معركة، ليس بصحيح. قتل أولا زيد بن حارثة، والنبي قال إن قتل زيد فجعفر، فإن قتل جعفر فعبد الله إيش؟ فعبد الله بن رواحة، فإن قتل عبد الله فيختار المسلمون من أرادوا، هكذا رتبهم هكذا. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يدير المعركة من هناك، ينظر في المعركة ويقول قتل زيد وقام جعفر، لا أجهزة مخابرات ولا شيء، ولكن رب العالمين أمده بالعون وأطلعه على مسافات طائلة قبل أن يأتي العصر الحديث. الذين يظنون أنهم يتطورون الآن وقد حصل لنبينا إيش ما لا يكون في الحسبان في ذلك من العصر القديم. ومع ذلك يقول خالد بن الوليد اندقت في يدي 9 أسياف، يدل على معارك عظيمة ولا ما في معارك عظيمة؟ ومع ذلك يقول يسمون هذا نصر، لأنهم كون الخالد يخلص الجيش بدون ضحايا يعتبر نصر عظيم من بين يدي 200,000 من الروم. هذه معركة عظيمة ونصر عظيم أنك تخلص جيشك من أمام 200,000 مقاتل وأنتم 3000، وكونه يصمد 3000 يدل على أن هذه عظمة. وبماذا أشقال عبد الله بن رواحة لما قتل لما أشقال عبد الله بن رواحة لما قتل زيد وجعفر قالوا نرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمدنا وكذا، قال والله لا نرسل أو كذا. أنتم تعلمون أنها إحدى ما إحدى الحسنين، النصر أو الشهادة، وأننا لا نقاتل القوم بكثرة عدد ولا بكثرة إيش عدة، إنما نقاتلهم بهذا الإسلام الذي إيش أكرمنا الله به وهو التوحيد. فتأتيهم قوة من السماء، تأييد ملائكة، سورة الأحزاب وسورة كذلك العمران تبين هذا ربكم، والأنفال يمددكم 5000 من الملائكة، وهذا ينزل على الأشاعرة يمددكم. وهل يمد الله الأشاعرة؟ يمد المعتزلة؟ يمد الصوفية؟ يمد عباد القبور من الملائكة؟ من توفرت فيه ما توفر في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أمده الله عز وجل بالنصر والتأييد ودفع عنه أعداء الإسلام. وكم يمكرون ويكيدون ويدبرون، إذا ما عندنا عقيدة وتوحيد سلفي صحيح نحن لقمة سائغة لأضعف قوة. إنما ما معنى إلا هذا التوحيد الذي نتحصن به. طيب، قال والعبادة في اللغة هي التذلل، يقال طريق معبدة أي مذللة. نعم. وفي الشرع هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة كالصلاة والزكاة والحج والذكر وقراءة القرآن والاعتقادات الصحيحة وغيرها، كما عرفها بذلك بل بأكثر منها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب العبودية. فهذا الكلام مأخوذ من كتاب العبودية، هو جزء صغير. هذا التوبة هو مثل هذا في الحجم، لكنه ضمن مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية. وقيل هي كل ما أمر الله به شرعا من الفعل والترك. أحيانا يكون العبادة فعلية تكون بها، وأحيانا تكون إيش تركية. فالانتهاء عن الخمر عبادة إذا تركتها لله سبحانه وتعالى، الانتهاء عن السرقة، عن الزنا، عن المحرمات، أنت تعبد الله لأنك تذللت له واستجبت إيش لأمره وانتهيت عما نهاك، فأنت عابد له. وعبادة الله هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور، وذلك هو حقيقة الإسلام، والله أعلم. وإلى هنا.